أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إذا يتلى عليهم يخرون سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.